إذا ما لقيتش أنا الحديث يبقى هنطلع المثال، بس هيعوز في تخريجه بقى الشيخ محمد يقعد يسبحل ويحوقل. ما مش لاقي أنا الحديث اللي كنت محضره، ولما ما لقيش الحديث اللي محضره ما يبقاش الكلام ممتن تماما، لكن ايضا استغلال الوقت ليس مستحيلا، لان احنا في التخريج فعلا متاخرين. وان شاء الله الامتحانات بتداهمنا من الان، فلذلك احنا هنكتفي بكلام التحفه. انا كنت جايب لكم مثال على انه الترتيب اللي للامام المزي في الأحاديث تخريجها في الكتاب التحفة، بأن هو يبدأ بالبخاري ثم بمسلم ثم بأبو داود ثم بالترمذي ثم بالنسائي ثم ابن ماجه، ده ما هوش دليل على إن ده الترتيب اللي يجري عليه التخريج دائما، لأن كل ما نقول للمشايخ إن نعمل ترتيب حسب المتابعة الأتم فالأقل، فيفهم إن إحنا بنهدم ما هو موجود في تحفة الأشراف أو بنعارضه، وهذا ليس صحيحا. الأحاديث اللي أنا أديتها لكم قبل كده، اللي هو قبل كده الحديث السابق على هذا تحديدا، إحنا رتبنا فيه بالأصحية ورتبنا فيه بالتاريخ ورتبنا فيه بالشهر، ومعنى ذلك ان احنا الفكرة اللي عايزين نقولها لحضراتكم ان يأتي لك واحد فيقول لك يا ابني خرج بمراعاة الأصحية مطلقا، فانا مع احترامي له اعتقد واقول انه هو لم يمارس التخريج، وأيضا لم يقرأ للذين كتبوا في تخريج الأحاديث وقعدوا له. أنا يعني ما كنتش عارف إن الوقت هيقول لك، لكن أنا الأمثلة اللي أنا محضرها في ملف مأخوذة أمثلتها من كتب التخريج مختلفة للشيخ ابن حجر في فتح الباري باعتباره كتاب يقرأه البر والفجر، ومن كتاب في أحاديث الأحكام للإمام ابن كثير، ومن كتب أخرى زي سنن البيهقي. فالإمام البيهقي في جميع كتبه إذا كانت المتابعة أتم، ولو راوي واحد عند الإمام مسلم فهو يقدم مسلم على البخاري في كل كتبه، ما يدل على أن هذا منهج يعني معمول به، ما هواش يعني قابل لاختلاف الكلام. أيضا لما ترجع أنت لصاحب نصب الراية تجد أنه هو، بس الكتاب ما هوش معايا، ولو كان جوه الصفحات دايما أنا بقيدها، لأن أنا بقول الحاجات دي بعد ما أقرأ الكتب، بحيث أنك أنت ما تقوم معك حاجة تلاقي أن أنا محضر الكلام اللي هو يكفي يعني للجواب. وطبعا كتب التخريج تقريبا أنا قريت فيها كتير، مش بدرجة يعني قليلة تخلي أن أنت تجيب فيها خازوق يطلع حاجة خلاف ما أقول، لا، هيطلع أن أنت منتش واخد بالك أن هي اتعملت كده ليه. فنقدر لو توريني بفضل الله يعني حاجة أقدر أقول لك أن دي خلفة الكلام اللي احنا بنقوله. كل اللي اللي أنا عايز أقوله بالنسبة لتحفة الأشراف باعتبار أن الراوي الأعلى وأن هي من الكتب اللي إحنا مطلوب دراستها ونسألكم في النظر فيها، أن التحفة دي بيستفاد منها في جمع طرق الحديث بالمتابعات وأيضا بالمخالفات. وإحنا جبنا من الجزء الخامس ده الآن في الدرس اللي ذكرناه الرواية، وجبنا إن الإمام المزي نقل المخالفات لها وقال الراجح والمرجوح، ولذلك هو لما يجي يخرج الحديث اللي فيه خلاف ما يمشيش على قاعدة ترتيب الكتب دي يخالفها. ليه؟ لأنه في الحالة دي عايز يتكلم عن مدار وحصل عليه الخلاف فيذكر الأوجه في غير موضعها. وهنا في هات انت الموضع ده محمد اللي كنا فيه النهاردة، هتلاقي انت ان السند اللي هو بيخرج منه هو سند الترمذي بس، لما جت طرق تانية تخالف الترمذي هو طلعها خالص من موضوع الكتاب لأن هي ما تمشيش على الترتيب اللي هو عايزه. فهذا الحديث اهو اللي هو كان الكفل من بني إسرائيل، كل اللي هو المزي خرجه منه هو الترمذي فقط. ليه؟ لأنه بيخرج أحاديث الكتب الستة، فلما وجد إن فيه روايات مخالفة على المدار ولا يشمل الكتب الستة راح ذكرها اهو. فلو كان هو بيمشي على الترتيب كان مفروض ينقل الطرق دي يوزعها ويحول عليها. هو احيانا هنا لو حد فيكم يقراه يلاقيه احيانا يحول بمسند صحابي كامل، ان هو بكنيته فيقول لك ابو ذر ويحولك على اسمه. ليه؟ لانه هو باني على الطرق مش على فلما بيحط هو اسناد، شوف انت حديث كان الكفل ده هتطلع عنوان ايه؟ سعد مولى طلحه عن ابن عمر، فهو يخرج بالدرجه الاولى اسناد. ولو كان بيخرج المد كان التخريج بتاع ابن عساكر ده ما يتحطش تحت ده، فلا يذكر تحت سعد مولى طلحة عن ابن عمر حديث المتن ده لو كان عند سند غير كده. يعني ابن حبان لما خرج الحديث ده خرجوا عن أبو بكر بن عياش عن مين يا محمد؟ ايوه ابن ابو بكر بن عياش عن الاعمش، عن الاعمش، عن سعيد، عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير عن مين؟ عن ابن عمر. ما يحطوش تحت ده ابدا، مع ان الحديث موجود هو المتن. يعني المتن نفسه اللي عند ابن حبان ما عدا الخطا هو نفسه، لكن لانه سعيد بن جبير في سنده يروي عن ابن عمر وهنا سعد مولى طلحة ما يحطوش هنا أبدا. وبالتالي من يلبس عليك بأنه ترتيب المزي إزاي ده أئمة وعلماء وكده، يا عم علماء على رأسنا من فوق ما فيش مشكلة، لكن هم نفسهم، أنا لذلك جايب مثال بس مش معايا الآن للمزي نفسه ونقول له يا شيخ سيبك من الكتاب ده وخرج لنا أنت الحديث ده، تلاقيه بيمشي حسب المتابعة الأتم فالأقل. بس فين بقى يا مولانا؟ في اللي مش في المقرر، هو بيخرج بسنده وإحنا هنا مسجلين رسائل في أحاديث المزي المسندة. لما يجي يخرج في تهذيب الكمال يجيب الحديث بسنده ويجي مخرجه يمشي حسب المتابعة الأتم فالأقل ولا يخرج عنها إلا لداعي. فلو كان هو يرى ان ده الترتيب ده ترتيب ملتزم الى يوم الدين في جميع الاحوال كان اشتغل هو عليه، يقدم مسند أحمد ليه على الصحيحين في الأمثلة اللي أنا جايبها، يقدم النسائي على مسلم ليه؟ ما هو المفروض ما يعملش كده. لكني أنت تقدر تعلم، عشان تعلم واحد تغيره، ما كنتش أنت قاري كده وتقول له، هيفضل هو على سكة واحد زي لما أخذ، مش عايز أقول بقى التشبيه البليغ. إحنا مشكلتنا يا أخوان إن وقتنا اللي بنديه لكم مش كافي، وأنتوا ما بتقروش، واللي عليه اللي هو يوصلنا ما يتدوبش ويشرب. يعني العلم عزيز، بس لكن تفتح مخ اي واحد دلوقتي يقول لك انا كذا، ده كفايه ان احنا بنروح تعبانين واحنا نجي كده، يعني يدور على الاعذار. ليه؟ لان الشيطان حالف لاضلنهم، وحذف المفعول. لا عشان تفتكروا ان هو مش هيخليهم يصلوا، لا، يقول لك ان كان على الصلاه خليهم يصلوا، لان ويل للمصلين. انا هضلهم على اللي فيه مصلحتهم، فلما يزعلوا امنيهم. يا اخي ما تزعلش، هو كل الناس بتسقط، انت يعني انت خلاص. والواحد يبقى ماشي وراه ويقول الله يلعن ابليس، الله يلعن إيش، هو ماشي وراه. فالقراءه يا اخوان تزيل الحكايه دي، والبي دي اف بقى دلوقتي موجود في المحمول، وما بقاش يكلف حاجه خالص، كل اللي فيها عزيمه. وايضا الاحساس بقيمه الوقت، من الخمس دقائق تجيب قبل ما تكلم واحد ويسالك وتساله وتتكلموا في الاخبار ونشره الاخبار واللي حصل فيه، تكون انت قريت 10 صفحات من دول. فلذلك الترتيب اللي هنا اللي انا عايز اكد عليه، انه مش دليل على ان التخريج بخلافه خطا، ولا هو دليل على ان ده ايضا خطا، لان ده بعد ما بيحط السند بيرتب الكتب عليه. واحيانا يجيب زي ما جبت قلت لكم حديث، يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل، لو جمعتوه في التحفه هتلاقوا هو الحديث في البخاري، وفي موضع منه تلاقيه ما نسبش الا للنسائي بس، وهو في البخاري. طب هو بينسبه هنا في الموضع ده للنسائي وحده ليه؟ لان السند اللي حطه ده مش موجود الا عند النسائي. فلو كان بيراعي الاصحيه كان حط البخاري في جميع المواضع، وانا جبته كده عشان يبقى ملزم، انك لو جبته وشفته كده ان شاء الله في المنام حتى هتلاقيه. يعني لو اغمضت عينيك وقلت لحد حسس لي كده هيحسس لي ان حديث يتعاقبون فيكم يا مولانا ملائكه بالليل وملائكه بالنهار موجود في تحفه الاشراف. انت عايز تقول لي بيقول لك انت لا، ما هو ده صحيح خلاص ماشي، لا مش هيقول خلاص مش هينام، بس امسكوا انتوا الحديث دوت، واي حد معاه تحفه الاشراف يجيب الحديث دوت ويشوف. هو طبعا مخرجه في عده اماكن، فنجد ان هو مره ينسبه للبخاري ولابو داوود والكده، اما يشيل السند بتاع البخاري يروح شايل البخاري منه ويحط ابو داوود والنسائي، اما يشيل سند ابو داوود وفضل النسائي بس يروح حاطط النسائي بس، وهو المتن هو هو ما اختلفش، والصحابي هو هو. فلو كان حسب الاصحيه ما كانش يعمل كده، لكن انتم معذورين، بس العذر خلاص زال. وبنقول يا اخوانا انتوا كنتوا بتتعلموا على طريقه خطا، والخطا ده مش ذنبكم ولا ذنب اللي درسوا لكم، ذنب الطريقه اللي كانت ماشيه ساعتها. نفضل احنا يعني مقيمين على الخطا لا نغيره. يعني كل اللي كتبوا في التخريج مع احترامي لهم، لو حد علمهم غير ده كان هيكتبوا، ما كانش هيتاخروا، لانهم كانوا ناس متفوقين وفاهمين، وكنا بنتنشا على حد حتى يدينا على قفانا، ما كناش لاقيين. فانتوا لقيتوا اللي يديكوا على قفاكم، مش تدوني قفاكم بقى؟ يقول لك لا عيب. هذا اللي احنا عايزينه. فبالنسبه للنظر هنا في تحفه الاشراف فهي من فوائدها جمع طرق الحديث الموجوده في الكتب السته تحديدا بطريقه حاصره، بحيث انه هو يمكن ان احنا نقول ان الحديث ده من خلال الكتب السته له ثلاث طرق له اربع طرق. ايضا معرفه المدار اللي تدور عليه الطرق، زي سعد مولى طلحه ده. من ناحيه ثانيه او من فائده اخرى معرفه التفرد، ان الحديث ده ملوش في الكتب السته الا هذا الطريق. يعني سعد ده قالوا هو ملوش الا الحديث ده بس، فعلا لما تدور ما تلاقيلوش اطلاقا سعد مذكور الا في هذا الموضع اللي هو ذكر فيه سعد بن مولى طلحه عن ابن عمر. خلاص، فتقدر تقول كده ليس له في الكتب السته الا هذا الحديث. فاللي يسمعك يقول ده امامه ايه دي؟ يعني دار دور وكده لحد ما طلع واحد، هو ما طلعش ده، هو بس في دي وراح غشش منه، زي اللي هو الناس اللي بتضرب الرمل او بتلعب الكوتشينه بس مش اكتر. ايضا هذا الكتاب ميزته هي ما يذكره من زوائد في طرق الحديث كتبها مش في ايدينا احنا الان، زي ابن عساكر ده المكان ده. طبعا اطراف ابن عساكر زي ما بقول لحضراتكم لحد دلوقتي ما حدش اشتغل عليها حسب معرفتي، فيعتبر اللي بينقله المزي هنا ويقول قال ابو القاسم لا نحن لم نرى. ايضا ينقل احيانا عن الدار قطني ولا يقولش، يجي ذاكر الوجه اللي فيه خلاف يقول ورواه فلان مرسلا، تيجي تدور انت عليها بالحاسب تلاقيها مش موجوده الا عند الدار قطني، هو ما يقولش الدار قطني. فدي من ضمن النصوص دي، يعني فائدتها او فائده هذا الكتاب حفظها حتى الان. اهم شيء كمان من حيث الكم ان سنن النساء الكبرى فيها كتب زائدة على اللي في المكتبة اللي السنن الصغرى. من ضمن مشتملات أو مكونات السنن الكبرى دي أربع كتب لم توجد لهم حتى الآن نسخة خطية، والشيخ المزي رحمة الله عليه أثبت أسانيدهم وطرف متونهم وأحيانا يذكر المتن كاملا في هذا الكتاب. طبعا الأربعة دول معروفين يعني، بس أنا كاتبهم بس ما هماش قدامي دلوقتي، لكن ممكن أغششها لكم بعد كده. دول لا يوجد لهم الآن، واللي طبعوا سنن النسائي الكبرى جابوا اللي في التحفة، ولأن بعضها ما فيش فيه متون فركبوا في طبعة الشيخ شعيب، ركبوا المتون على الأسانيد اللي في التحفة، وهم ينبهون يقولوا الحديث كذا في التحفة والمتن من أبو داود أو من أم داود، هو ما يبقاش دي الرواية خاصة بأبو داود، لكن بيبنوا على الرواه اللي عن الصحابة. في طبعا اللي هي طبعة بتاع دار التأصيل دي كانوا يعني استشاروني مرة، فقلت لهم انتوا حطوا التخريج ده تحت وخلوا اللي جبتوه من تحفة الأشراف فوق لوحدي، عشان تبقى الناس عارفة إن اللي موجود في التحفة كذا واللي أنتوا ضايفينه كذا، فعملوا كده والطبعتين موجودين. فالأربع كتب دول اللي من سنن النساء الكبرى لا يوجد نص لهم إلا في تحفة الأشراف. فده من ضمن فوائد يعني الكتاب. أيضا من ضمن فوائد هذا الكتاب هو ضبط التحريف والسقط الذي يقع في أسانيد هذه الكتب، وخاصة كتب السنن وكذلك كتب المراسيل. احنا قعدنا مدة طويلة ما عندناش أسانيد كتاب المراسيل لأبو داود إلا في تحفة الأشراف، ولما طبعوه زمان طبعا قبل الميلاد طبعوها نسخة مجردة عن الأسانيد. ليه؟ لأن ما كانش تحديدهم الكتاب ده ولا معهمش نسخة مسندة. فبنستفيد إحنا أسانيد هذه الكتب وكذلك أسماء الرواة ومعرفة شيوخهم وتلاميذهم بإتقان عن طريق هذا الكتاب، فنستفيد منه ضبط الأسانيد بحيث لما نيجي ندرس الإسناد. إحنا كنا بندرس للشباب زمان إن بعد ما تنقل الإسناد من الكتاب تعمل له ميزان تشوف هو ساقط منه ولا مش ساقط وكده، فما تعرفش تعمل من الكتب الستة بأدق مما هو في كتاب تحفة الأشعار. ده يعني إيه إجمالا في كده، فهو يساعد على جمع الطرق، وإذا جمعنا الطرق من خلاله سهل نجمعها من بقية الكتب. يعني مثلا الحافظ ابن حجر استفاد من الفكرة وعمل كتاب أطراف مسند أحمد، وعمل كتاب إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشر، وكلا الكتابين طبعا الحمد لله الآن مطبوعين، فأصبح كذلك فيهم أسانيد كتب إحنا ما شفناهاش. ليه؟ زي مثلا كتاب السياسة من صحيح ابن خزيمة، فده مش موجود الكتاب، لكن الحافظ ابن حجر وقع عليه وحط أسانيده، يقول لك أخرجه ابن خزيمة في كتاب السياسة. فأنت تقول إيه هو إيه ابن خزيمة فتح له حزب آخر ولا إيه؟ يقول لك لا، دي سياسة شرعية والتانية دي سياسة يعني زي ما أنت عارف. ده طبعا يطول الكلام في هذا، سواء كان ده مكتوب بقى في الكتب اللي انتوا شارينها دي. افرض ما فيش بقى الكلام الهكس اللي انا قلته ده، احنا لما نسألك سؤال نظري نحاسبك على اللي معاك، ما نحاسبكش على الهكس اللي انا بقوله ده. لكن انا بقول كده ليه؟ ان انا بحط في دماغك حاجة يمكن اما تقرأ ولا تكبر ولا كده تلاقي حاجات ان هي على اساس خبرتي انا يعني ما اضمنش يعني عمري، لكن بقى إيه استودعت هذا الكلام في أذهان حضرات كناباتكم بحيث إنه إيه يمكن يفتح قدامكم حاجة يعني تعمل شيء ما من التقدم هذا التخصص، خاصة في رحاب الأزهر. إن إحنا ما نفضلش نقول إحنا الأزهر وإحنا أصلا ما معناش حاجة، لا، يبقى إحنا على علم فعلا ونقول كلام ما نلقاهش خارج السور، يبقى ايه يعني فيه شيء، ونبقى بقدر الامكان يعني حملنا الامانه بدون ما نقصر فيها واحنا قادرين. يعني المشكله كلها او اللي بيصعب على الواحد ان احنا قادرين. يعني انا بجد والله طلاب وطالبات بسم الله ما شاء الله عندهم استعداد وعندهم عزيمه، طب دول ما نهتمش يعني بهم ليه؟ او يعني نطمئن إلى أنه يجي منهم شيء إن شاء الله، يعني نعول عليهم خير. التطبيقات بقى اللي على دي أو طريقة الأسئلة النظرية ما بقتش بتدخل دلوقتي في الامتحانات. طبعا أنا جايب البطاقة اللي هي جبتها دي إن معانا حديث للصحابي ونقول ده يجي منين على أساس إن يعني يطلع من أي موضع بناء على معرفة الراوي الأعلى. يعني لو قلنا فلان عن أمه مثلا، فإحنا بنبتدي السؤال برجل، فكنا زمان ندي كده فالباحث يدور في الراجل، والراجل ما يطلعش، لازم تروح الستات الأول وبعدين تدور الستات دول إنه مين ده اللي روى عنه. وأما نقول عن أمه يبقى في النساء المبهمات، أيوة، ما يطلعش أبدا في المسميين. وده بقى هو اللي يخليك تعرف الأسانيد تطلع إزاي، يعني يبقى فيه شيء ده اللي يعني كده. وإحنا بالتالي دلوقتي الراوي الأعلى ما فاضلش فيه كتب تاني، إحنا قلنا المسانيد وقلنا معاجم الصحابة وقلنا كتب الأطراف المسندة اللي هي زي تحفة الأشراف. في الكتب اللي معاكم حاجة عن كتاب اسمه ذخائر المواريث، يعني المعلومات النظرية اللي فيه، لأنه هو كتاب محذوف الأسانيد اللي جواه. ليه؟ لأن العصر اللي هو فيه أيام النابلسي ده كان لا يذكر الحديث، فيعتبر إن هو عمل كده كان يعتبر كتر خيره ألف مرة. فممكن إن هو ده ميزة الكتاب ده الوحيدة، إن هو أضاف أطراف موطأ مالك، بينما صاحب تحفة الأشراف لم يدخل الموطأ فيها. فإدخاله لأطراف الموطأ دوت إداله يعني إيه ميزة، بحيث إن إحنا ممكن نسألك في النظري إنك أنت مثلا بين أهم الفروق اللي بين الكتب اللي تضمنتها تحفة الأشراف والكتب اللي تضمنها كتاب ذخائر المواريث مثلا. فيبقى ايه انك انت عرفت ان هو الكتب اللي في ذخائر المواريث كذا والكتب اللي في تحفة الاشراف كذا، ونقول والله ان ده فيه الكتاب الفلاني وده ما فيهوش الكتاب مثلا يعني. وان كان احيان كثيره ما بنحطش اسئله زي كده علشان خاطر طبعا ايه الملكه بتبقى منهكه، فما بيبقى يقول لك ده سؤال كده، ده احنا كده هنسقط كلنا، ده احنا مش عارف ايه. ليه؟ لان احنا قلنا يعني حتى ما لقيتش يعني حاجه، فيقول لك ده في الكتاب الفلاني ومش في الكتاب الفلاني. طب ما تقروا انتوا يا اخواننا، ما خلاص يعني احنا عمالين نطبل في المطبل اهو. يقول لا معلش عشان خاطر مشي حالك كده. فذخائر المواريث اذا كان موجود اهو اقروه برضه، أو من كتب الأطراف اللي هي تضمنت أطراف موطأ مالك ولم تتضمنها تحفة الأشراف. كذلك أنا مش عارف دلوقتي، أنا بكلمكم إن هم دخلوا أطراف مسند أحمد، أظن الدكتور رضا هو اللي حاط. لما نلاقي كتاب مش موجود إلا في كتاب واحد من دلوقتي أهو ما نحطوش في الأسئلة، لكن لو جانا من اللي درسوا خارج القاهرة بنحطه عشان ما يشتموناش. يقول لك احنا كل سنه بنبعت اسئله وبتوع القاهره ما بيحطوهاش، فنقول خلاص طالما هم درسوا كده يبقى نحط ده، واللي جاوب يجاوب واللي ما جاوبش يروح يمسك في شيخه. احنا ما احناش طرف. ليه؟ عشان احنا بنفهم دائما خطا. فيعني ايه ممكن ان حد يقرا الشيء، واللي يعني انا عن نفسي ما بحط الشيء يكون كتاب واحد متفرد به. ليه؟ لان انا ما اعرفش اللي يدرس ايه، وانا برضو ما استوعبتش الكتب، لان الساعه اللي احنا بنقعدها ما تستوعبش الكتب كلها لو حبينا ان احنا نتكلم فيها. وانا شايف ان الحد كده يعني ممكن ان احنا ننتقل الى احنا اللي علينا بعد الراوي الاعلى ده، طريقه التخريج على موضوع الحديث. بس طريقتين الأول كانوا الكتب كلها، وحاولنا مع الشيخ عبد المهدي قال لك لا العيال وكده، وأنا دلوقتي بقول إن هو كان صح، لكن هو مش يعني ما كانش صح من ناحية تانية، إن إحنا يعني بنحط على يعني ذهن الباحث حاجة ممكن هو يتفرغ لحاجة تانية إذا كان يعني طالب علم. أو أيضا المنهجية في التعليم، إنك أنت ما تحطش بالكوم، إن المنهج علميا له مفردات تتحط، يبقى لها أول ولا آخر. فإحنا دلوقتي بعد الخناقات وكده قدرنا نعمل كده، إن دلوقتي سنة أولى في التخريج ممكن ياخدوا حكاية الراوي الأعلى وياخدوا طريقة الإيه الموضوع، وإن اللي سنة تانية ياخد بقية الطرق ويعملوا فيها اللي هم عايزين. ده من حيث النظري، المعلومات النظرية، وأيضا من حيث التطبيق اللي احنا نجيبه ونطبق يعني أنا بكلمكم وأنا مش عارف احنا كنا كاتبين ايه. فانتوا حد فيكم خد المنهج وليه غير كده؟ حد المنهج مش معاكم؟ معانا. طب ما تغششيني كده الله يكرمك. لا لا قول انت يا اسماء، انا مش مخولك انت، دي انت مساعد استاذ اسماء دي ابوها شيخ، يعني بتبان هي كرامات بس مش راضيه دلوقتي قدامك. يلا يا ست. تفريق الحديث يا دكتور في الراوي الاعلى بين المصادر. ايوه سياتي ذكرها في المراجع والدراسه التطبيقيه من خلالها. ايوه مطلع مطلع الحديث خلاص يبقى انا اخطات مش هنقول بقى الموضوع يبقى على المنهج كده مطلع الحديث غير الموضوع يا دكتور المتن غير الموضوع غير الموضوع مطلع الحديث زي المقاصد الحسنة وزي الجامع الصغير والجامع الكبير بالنسبة للكتب المقررة علينا داخل الطرق دي يا دكتور ايه محددة ولا مفتوحة ولا إيه؟ لا بس انت اقرالي وانا هقول لك ده في الدراسة النظرية يعني دول طريقتين هم خلاص كده نعمة وبركة طب شوفي في طريقة تالتة في طريقة تالتة خلي بالك يا مرحبا الحديث بواسطة صفة تخريج الحديث بواسطة صفة عامة في سنة الحديث بس خلاص كده كويس تخريج الحديث بواسطة صفة عامة في سنة الحديث ماشي خلاص يبقى هو احنا هنمشي على دول وبالتالي يعني احنا لو جبنا كتاب بعد كده هنجيب كتب اللي فيها مطلع الحديث كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة وكتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي وزيله ما هو المقاصد الحسنة وكتب المتفرعة منها وإحنا بقى في العادة عشان خطر الوقت ما هوش مساعدنا بناخد من كل يعني كتابين شكلهم واحد كتاب والباقي تقروه أنتم ودي ما فيش فيها بقى محذوف ولا كده لا لأن ممكن احنا مشكلتنا ايه اما بنيجي نحط اسئلة لازم بياخدوا منا اسئلة للدور الاول والدور الثاني سواء حد المؤاخذة ما وفقش او كده فبنضطر هنحط نكرر السؤال يعني بعض زمايلي هنا بيكرر السؤال وانا بيحطوني في اللجنة اقول يا جدعان ما نكررش السؤال كده الناس يقولوا ده احنا مخنا ضارب اكتر ما هو ضارب فلذلك احنا بنضطر ان احنا نغير الاسئله يعني ما نعودش نسال عن مسند احمد الى يوم الدين فبنضطر نبقى معانا محصول كبير من الكتب عشان واحد يبقى في الدور الاول واحد في الدور الثاني على الاقل في سنه واحده فبناخذ مثلا من الكتب المشتهره المقاصد الحسنه ويقاس عليها كشف الخط مش معناها ان لما نجيب سؤال في كشف الخفا ولا ده ما شرحش هو في حاجه في الشرح اللي صنعت التخريج اللي هو اصلا احنا بنجيبها في مثال او مثالين ودي ما بنسالش فيها ما بنقدرش نحط فيها اسئله يعني تقنيه او كيف يرتب الامام السخاوي مصادر التخريج هنبقى نبينها بحيث ان هو دي جزئيه ممكن تكون مش محطوطه عندكم في الكتاب المذكورين هنا منصوص عليهم الطريقه الاولى مش مذكور ولا شيء ما لا مكتوب هو الراوي الاعلى الذي تذكرها في المراجعه ايوه هي ذكرها بقى المؤاخذه في موسى لا ما هو في دي القائمه الحديث بواسطه مطلع الحديث كاتبين تحت في المراجع بعد ما يخلص خالص هتلاقي في المراجع تحت كاتبين تحفه الاشراف واتحاد المعرض انت ما انتش عارفه احنا عملنا كده بالنسبه لطرق الحديث تخريج الحديث خلي بالكوا هو لان هي بتسال باسمكم اللي صاحي ينام واللي نام يصحى الموضوعات المكرره تقول هي مدخل العلم نفسه مدخل علم التخريج دي تعريف التخريج تقسيم التخريج الى قسمين كل قسم ايوه في بقى القسم الاول التخريج بالروايه تعريفه والتمثيل له ما احنا مشينا له ده عملناه احنا ما عملناش كده وبين طب ما ده احنا قلناه وقلنا العناصر ان هي السند والمتن عناصر السند والمتن ايه يا دكتور يعني عناصر التخريج ان احنا بنخرج الحديث يقوم على عنصرين سند ومتن ادي دول العنصرين وان احنا في السند بنقول على الطرق والرجال وفي المتن بنقول ايه اللي يكون بمثله وايه اللي يكون بنحوه وايه اللي يكون مختصرا وايه اللي مع زياده في اوله وايه يعني اللي مع زياده نقصان في المتن العناصر الكلام على المتن ان الحديث اللي شفناه في الكتب شكله ايه وايضا السند شكله ايه زي ما بنخرج كده قدامكم اهو في العيله مش بنجيب متابعه فلان الفلاني مش بنذكر دلوقتي مش كل حديث بتخرجه بنجيب عنصري بنجيب سند اللي هو الطريق وبنقول متن، قد نذكر المتن كما في البداية، وقد نشير إلى المتن بعبارة اصطلاحية زي بلفظه بمثله بمعناه مختصرا كده. هل ده مش واضح يا بنات؟ هل ده مش واضح يا مشايخ الكون؟ هذه اللي مقصود بالعناصر كده. وبين درجة الحديث ده زي ما بننقل هنا اهو، احنا بننقل اهو، مش بنقول قال الترمذي حديث حسن وقال الامام الدارقطني وهم فلان كده، فاصبح ثلاثه مفيش غيره. قد لا يوجد في التخريج الا عنصرين، لما نجيب مسند احمد مش هنلاقي فيه في غالبه الا سند ومتن، فده ما بقاش علينا ان احنا نجيب له من نفس المصدر اللي خرجناه حكم، ولكن بننتقل الى كتاب ثاني يكون حكم على هذا الاسناد فننقل من ادي. يعني العناصر الثلاثه قد تستوفى من كتاب واحد كما في جامع الترمذي مثلا، و كتاب ابو داود ولا كتاب شرح السنه للبغوي، الكتب اللي هي او البيهقي، الكتب اللي هي حكم. وقد يكون زي مسند احمد او ابو يعلى ما فيش حكم في الكتاب نفسه، فيه عنصرين بس، سند ومتن. مثلا البزار عنده ثلاثه، البزار عنده ثلاثه، ان هو بيتكلم سند بيتكلم متن وبيتكلم على الحديث، فاصبح فيه الثلاثه. لما نيجي نسأل بقى سؤال غامق شوية نقول مثلا إن كتاب البزار من الراوي الأعلى، فأذكر مثلا اتكلم عنه من حيث المؤلف، ولازم نموته، لازم حكاية وفاته دي عشان خاطر نعرف المقدم والمتقدم والمتأخر. مثلا طريقة البيهقي في التخريج تختلف عن طريقة البزار، لأن البيهقي بيخرج الحديث بسنده الأول وبعدين يعزو، فيبقى عناصر التخريج عند البيهقي زادت العزو. هل الكلام ده مش موجود في الكتب يا أخوان؟ ما يعتبرش عنصر إن هو بيعزو، لأن طريقة العزو دي لوحديها في الكتب اللي هي جت بعد سنة 300 غالبا بتكون يعني هي المنقذ من انك تدرس الاسناد ولا تلقاش الراوي. يعني البياقي لما يقول هذا اسناد حسن، انت ممكن تيجي تدرس شيخ البياقي وشيخ شيخه ما تلاقيه، فتقول لا هو كده يبقى عمله تعديل فعل ويبقى حكم عليه، ونيجي احنا نستصحب حكمه ده ونشوف هل الناس عرضته او لا وناخد الراجح منه. مثلا شيوخ البياقي كثيرا ما لا تجدهم الا عند الذهبي في تاريخ الاسلام ولا عليهمش كلام، فتضطر تاخد انت التحسين ده وتعمله تعديل فعلي وتقول كده انه التعديل فعلي، وبعد ما قلنا احنا ان التعديل الفعلي موجود في كتب الاصول وموجود في كتب المصطلح باسم التعديل الضمني، وهناك من يسميه تعديل بالروايه. تفضل. تفضل يا مولانا. ما هو بدري، احنا اسفين يعني مقصرين معاك. لا الله يكرمك، شكرا لك يا مولانا. تفضل يا بنتي. في التعديل الضمني لازم يكون حديث غريب. ايه؟ لازم يكون حديث غريب في التعديل الضمني. لازم، لا مش يكون غريب، ما يذكرش بالغرابة واحنا ندور نلاقيه متفرد فيه. فهنا الترمذي مثلا لما حكم على ده ما قالش غريب، لكن هو طلع لما درسنا لقينا غريب، لأنه سعيد ده مولى طلحة ما حدش تابعه، فكان مفروض، ويمكن النسخ أيضا في كده سواعي يبقى فيها غريب وما بقاش فيها غريب. فالشاهد إن احنا بنترك مسألة الغرابة وعدمها للي تلاقيه، عشان ما نبقاش أدخلناك في نقطة أنت ممكن تغلطي فيها. فهو الحافظ ابن حجر لما ذكر في ترجمة عبد الله بن عبيد الديلي ده، أنا عايز تقروه، إنه هو قال الترمذي قال على حديث الرجل ده حسن غريب، بمعنى انه هو حكم عليه باعتبار هذا السند. فحتى لو لقينا للحديث ده نفسه اسانيد اخرى ما تعطلش على حكم الترمذي، لان الترمذي قال لك انا حكمت عليه بالسند ده، بخلاف مثلا الحاكم، اسف، بخلاف ابن خزيمة او ابن حبان انه ما بيحددش الطريق. فيبقى عليك انت انك انت تشوف هل هو اخرج لهذا الرجل بدون متابع ولا لا، وده ممكن تشوفه انت تغشه من تخريجات المحققين اللي هم حققوا الكتاب في الهامش، مع ان هي بيبقى فيها اخطاء، لكن احسن مما فيه، لان انت ممكن لو مارست الموضوع تنيلها اكتر. فممكن ان تحكم انت انه تفرد او لم يتفرد من خلال هذا التخريج. انا شخصيا عن نفسي لو احب اعمل كده في الراوي اللي قال عليه ده بديت اخرجه تاني من جديد، بس خدت الاحالات اللي هم قالوها واللي مشيت معايا اعتديت بها، واللي ما مشيتش قلت لا. فانت تستطيع اما ان تثبت الغرابة انت، او اذا قال الترمذي بالغرابة انت تعتبرها قرينة على انه حاكم باعتبار هذا السند وحده، زي ما الحافظ ابن حجر جابه وطبقه. وهو قلت لكم انا المثال ده الوحيد، يعني الذهبي، الذهبي له مواضع في الكاشف يقول على الراوي صدوق، ويقول في الميزان حسن له الترمذي. فابن حجر جاب عند الذهبي، فراح لاقط دي ولاقط دي وعمل منها كلام، لان كانت الناس في ايام ابن حجر فهمها بعيد عنكم التاخر، ما بقاش زي الذهبي. أصبح الذهبي كان وقته إن هو لو قال حسن له الترمذي وقال في الكتاب الثاني صدوق إن هم عقليتهم كانت تجمع، إحنا عقليتنا ما بتجمعش. فابن حجر قال لك أما أقول لهم دي لوجه الله، إن التحسين يساوي صدوق. هو أخذها من الذهبي، والذهبي مطبقها في الكاشف، لكن مين اللي يقول لك طبقها او ما طبقهاش، واحنا اصلا ما بنطبقش حاجه. لكن انا حاسبه عددهم، جايبهم وعددهم وكده، انه ده عمل عنه صدوق لانه كده ولا لوش الا ده، هو بحرف السين تقريبا. فانت لما تحب تقول ان ابن حجر بس اللي عمل الحكايه دي، فابن حجر متاخر وكذا، مولانا الدكتور سامح يقول لك لا المتاخرين وبوظوا الدنيا. بوظ الدنيا منين يا عم؟ ده الكلام ده جاي من عند يحيى بن معين، بس ما عندوش باب التعديل الفعلي. لا، هو عنده كلام يفيده، فهو يجي واخد الكلام ده وترجمه. انت تقول لا، ده ما نصوش عليه المتقدمين. يا اخي انت فين من المتقدمين؟ فين الناس؟ ما كانوش يعبرونا اصلا ولا يعتبرونا، زي ما الزهري قال لمالك فسدت الرواية. يبقى انت تيجي ايه في مالك بقى؟ اما قال له انا جاي لي، قال له انت ما حفظتش؟ قال له لا. قال له خلاص الرواية فسدت من دلوقتي. فمالك اتغاظ، فقال له ألم تستعد محدثا قط؟ ما شتموش، لما قال له كده فقال لا، ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. وكان الزهري يكتب الحديث يكتبه في الورقة، أما يحفظها يقطع الورقة، لأنه يجد أن ذاكرته أضمن من الورقة. دلوقتي إحنا دلوقتي إن كتبت الواحد عيل من عيالك وكتبت له هات سندوتش طعمية يروح يجيب لك بتنجان، وإنت مديه الورقة أصلا. دي إيه دي؟ دي بيقول لو سمعت محاضرات العلم والتخريج في ايه؟ في ايه دي؟ مساء ايه؟ سننتهي؟ نبقى اقريها معنا. يعني انا بقرا من غير النظاره بس ما هيش باين. سننتهي للمحاضرات؟ متى سننتهي المحاضرة. تنتهي يعني؟ آه ساعة ما طبعاً يسحبوكم للامتحانات يعني قربت إن شاء الله فضل مرة ولا مرتين. ده أنا جيت هنا مبارح عشان أقول لهم يوم الحد أجازة ولا لا عشان ما جيش، فقالوا لي لا شغالين في عند الإيه اللي هو فهو تقريباً على شهر. أنتوا إذا كان فيكم حد معيد في الدراسة يعني هم يسحبوكم للشفا أو لحاجة قريب. 3-5 نعم 3-5 3-5 يعني زي الكورة يعني إن شاء الله محاضرتين ولا حاجة. وإذا كنتوا مستثقلين أنا ممكن ما أجيش بكرة. والله أنا بتلكك لأن عندنا شغال تاني فقعدي إحنا مع بعض. لكن أيضا الدكتور أسامة هو المقياس. ليه؟ لأن المرة اللي فاتت أسامة خد محاضرتين بعد أنا ما وقف وأنا بقيت حاسس بالحرج. طب مدام التانيين دول جم وفيهم معيدين بتوع سنة تانية يبقى ما جراش عليهم اللي جرى على بتوع أولى ليه؟ فلذلك أنا مش هديكم ضوء أخضر لما غش من أسامة. كان يفضل لحد نص الامتحانات أنا اشتغل نص الامتحانات لأن أسامة بيقابل بتوع إدارته الكلية أكتر مني وإحنا قبل كل حال موظفين. فنيجي هنا لقينا زباين ماشي ما لقيناش زباين ربنا يفتحها برضه. تفضل. لا مش معايا والله كنت أطفح لكن إحنا دلوقتي كنا رافضين حكاية التصوير عشان بيبيعوها والراجل بتاع المكتبة ده زعل مني وقال لي ده انت مديها للناس يصوروها وانا ما استنفعش ودخلنا في سياسة جامدة. ادي السبب. فانا دلوقتي لما اتأخرت قلت يا واد ايه عاقب نفسك بانك تديهم الصور بس ادي السبب. واللي انا ما كنتش عايز ادي عشان ما يحصلش مشاكل وايضا يعني فعلا الاحاديث دي انا بحاول ابذل فيها مجهود او بحاول أعرضها عليكم بالطريقة اللي أنا شايف إن لما حد فيكم بياخد رسالة وتطلع له علة يبقى متمرن عليها وكده بحيث إنه هو إيه ما يحتاجش حتى لو لخبطها أو دي تبقى معاه يقدر إنه هو يغش منها أو يعمل عليها. لأن المشكلة يا أخوان جميعا الهيكل ده هيكل دراسة العلة اللي هي خطوات اللي كتبها الخطيب البغدادي إنك تعمل كذا وتعمل كذا تحويلها إلى واقع موجود. ودي اللي لما بديت أنا في الرياض أما تجيب أنت رسالة في الجامعة الإسلامية تلاقي إن طريقة تخريج الحديث المعلول حش برسيم زيها زي غيرها. عندنا رسالة مطبوعة اللي هي الأحاديث التي انفرد الترمذي بتحسينها وفيها الحديث ده. أنا أتمنى أنكم أنتم تشوفوا رسالة مطبوعة وهي معمولة سنة 1401 وأنا بديت المسرحية دي 1404 ما تلاقوش قبل كده في جميع المملكة فضلا عن غيرها إن كيف يخرج الحديث المعلول وتعالج جزئياته. فكانوا يقول المشايخ يقولوا اللي هم كانوا علينا احنا مصريين ما ننفعش يقولوا للطلبة أدينا الحديث اللي انتوا خرجتوه لأنه هو بيدرس تخريج على طريقة 2-4 اللي هو أصلا درسها هنا. فيقول له بقدينا عشان نشوف انتوا بتخرجوا عشان نشوف حتى بيتخرج الحديث ازاي. فاحنا كنا عشان كده يعني شوفوا انتوا الرساله دي من مدينه من كليه الحديث. واخونا الدكتور محمود ميرا كان يعتبر يعني هو الكعب الاعلى في الكليه وكلنا كل المصريين اللي هناك ثقات ابن حبان. وشوفوا انتوا الرسالة وحاكم على الحديث ده. طب عشان يطلعوا حسن عمل ايه؟ قال ده الرجل ده من التابعين والتابعين كلهم موثقين وبناء عليه يبقى الإسناد ده حسن على شرط الترمذي. ليه؟ لأنه برضو كلية كاملة للحديث، والعقول اللي عملت المناهج ما فيهاش الخيبة دي، مفيهاش حكاية التعديل الفعلي وله قواعد ولا ملوش، والقواعد تطلع ملوش. أما فتحناه وعملناه بدأوا هما يخدم بقى يروح. وللأسف إنه كانوا ياخدوا المحاضرات، أنا مشاغل ما بتسمح ليش إن أكتب أو أقلم، فياخدوا دي بقى وتروح أنت مكة تلاقيها منقولة، تروح المدينة تروح ده. كل الأئمة بقى اللي نصبوا دول كلهم هي المحاضرات بتاعتي. لكن أنا أقدر أقول إن الرسائل تيجي منقول صفحات كاملة، درجة واحد عمل رسالة دكتوراه ويقول أنا أول من أثبت إن الصدوق حديثه حسن بأحد عشر دليلا لم أسبق إليه، وهو واخدها والله من محاضرات الحمار اللي قدامكم ده. أنا عيبي إيه؟ إن ما أقدرش أطنش الطالب، يمكن القيامة تحاسبنيش عليه، لكن هو يقفل بيته وتخرب عليه. 11 وهو واخدها من سعد الحميد، وسعد يقول لي والله انا اللي مديله الورقه اللي هو حطها، وقعد على المنصه ويقول 11 دليل على انه الصدوق حديثه حسن. فانتوا سرقوا زي ما الناس سرقتوا خلاص. استنيني. ايوه نعم يا ستي. بالنسبه للجزء النظري في العلاج لازم يعني نلتزم بالمراجع المطلوبه، مش لشيء بقى. ليه؟ مش لشيء، عشان احنا هنحط سؤال. فما كانش فيه كتاب تذاكريه هم لها الجواب ماشي. انا مش قصدي يعني ممكن يجيب الجزء النظري المحفوظ ده من اي مكان عايز. لا ما في منع. انت ست امير، لو طلع بالتفصيل اللي احنا عايزينه في كتب تانية انا اديك ربع جنيه قدام الناس. كتب تانية يعني ايه؟ لان باحوا هو كتاب في العلل، باحوا ما رضيش يحط تقسيمة ابن حجر فما وصلش الحصر، فبقى كل ما يلاقي مثال يعملوا جنس لحد ما وصلهم 22، وهم مش 22، هو حصرهم ابن حجر كحصرة معلم. لما واخده انت تتحالى على المعاش، انت دارس ولا معيد؟ خلاص تتحالى على المعاش وتلاقي اسمة ابن حجر دي ما خرجتش المعاش، وتلاقي بتاع الباحو دي تكش في الشتاء وتفرد في الصيف. فاللي انا بنصح به بناء على خبرتي ان اللي يقرا تقسيم العلل من غير ابن حجر في النكت وفي هدي الساري سيخرج بان بابها مفتوح من هنا لحد ما تروح العتبه. ماشي، نكتفي بالنكت وهدي الساري بس ولا بقيت؟ ما هو في في ايه تاني؟ حاجات تانية هنا مطلوبة. لازم نحط كتب تانية أوسع. ليه؟ مثلا عندك شرح الليلة اللي ابن رجب، شرح الليلة اللي ابن رجب ما فيهاش تقسيمات، وإنما فيها أنه يجي على جزئيات ويفرشها، يعني يجيب مراتب الرواة اللي احنا بنرجح بيها ويديلك فيها كوف. احنا ما بنقولش عند ابن حجر الا حتة واحدة، بنقول شوفوها عند ابن الصلاح أو عند ده، لأنه بيقول إنما تعرف العلة بتفاوت مراتب الرواة الثقات. ابن رجب بعد ما شرح الترمذي عمل إزاي يتفاوت الثقات، عمل لهم أصحاب وعمل لهم طبقات، كل دي ترجحة. فابن رجب يعتبر يا مشايخ الكون يعتبر عمق رأسي، إنه بيجيب الجزئية ويوسعها. ابن حجر يعتبر إنه هو اللي بيسموه الشسير، الإطار العام، إنه قال لك التقسيمة دي ستة وكل اللي بيعملوه الناس يخش جواها. حتى الراجل اللي هو الشيخ ربيع الله يكرمه لما جاي عدهم ستة في النكت، عد واحدة اثنين، آسف عد اثنين واحدة، ما قدرش يميز بينهم. ليه؟ لأن وقت ما كان بيشتغل الشيخ ربيع ده ما كانش فيه حاجة اسمها علل، ف فما جاء حتى يرقمهم هو ابن حجر يقول ستة وهو رقمهم خمسة بس، وكلنا قريناهم ما عمرنا قلناش انت مخنصر واحدة. ليه؟ لان احنا اسخم منه مولانا مع احترامي الشديد طبعا. هم ستة بس هو جاب اثنين وعمدهم رقم خمسة فكله يقرأ خمسة. طب انتبه هو قال ستة فهو شوفه هو خنصر ولا ما خنصرش، يقول لك احنا هنحاسبه يا عم، ما مش فارقة معانا. فانا يا بنتي اخترت اللي بدون عشان يعمل لك اطار، بس كل اللي يجيب اجناس علل الى ان تحالي على التقاعد ما يخرجش. لا مش قصدي الاجناس العلل، يعني مثلا تعريف العله، تعريف علم العله، الحاجات اللي هي مدخل العلم نفسه. اه طب ما دي احنا حولنا على النكت، ما هو النكت فيها التعريف، بس يعني ما هو فيها التعريفات دي بس لا لا لا لا ده كده، ما لان اصلا التانيين ما عندهمش صعوبه. ليه بقى؟ لان انا شلت عليكم الامثله اللي هو ابن حجر مطول فيها حديث الجار بالبسمله، قلنا بلاش حديث الجار بالبسمله، فيبقى كده مفيش اشكالات خالص. انت بس اشربي شاي يعني مظبوط وكوني نايمه كويس، الكلام هيمشي ان شاء الله. نعم بس اتفضل. هذه السنة الجزء التامن دي صعبة خالص يعني مش مفهوم. ما هو صعب لأنه جديد عليه، بس أنت اقريه مرة واقفليه. بس كون نظره في الامتحان هيبقى صعب قوي عليه. إن شاء الله هيجي سهل. ليه؟ لأنه إحنا إذا ما قلناش حاجة صعبة واستوعبناها يبقى إحنا كده بنضيع في وقتكم. الصعوبة مش جاية والله من هنا يا بنتي صدقيني، الصعوبة من الليسانس اللي اتدرس. وانا عارف اللي بيتدرس ازاي، وانا درست في الاقاليم ودرست في القاهره. فاسمحي لي، عارف لو انت تعودتي من اولى هناك في اي كليه مع احترامي انك تاخدي ماده دسمه وتكبري عليها، خلاص هو ده العلم بالتعلم. فالصعوبه جايه من هنا والله مش من المعلومات. فاحنا هنفضل سايبينكم على السهوله لحد امتى؟ لحد ما تطلعوا ونسقف لكم وتيجوا تقفوا في الفصل تطلعوا نتيجه اسفت من الاولى؟ لا، يبقى احنا كده بنخون او مهما كان. لا انت لما تحاولي صدقيني هتوصل، وانا عارف ان في الاخوات اللي قاعدين دول من هو مستوعب. فيبقى المساله مش راجعه للماده، لا راجعه لطبيعه التناول او لما تعودتيه انت، ان هو كتاب دراسي 250 صفحه وناخد نصه وكده وتجيبي 100 من 100. والله كنا بنراجع في الليسانس ورب الكعبة نلاقي المية من مية ساقطة، الورقة ساقطة، ونجيب الراجل ولا ست تبع ست اديتها مية ازاي؟ تقول انا اشوف انها تاخد كده، تشوف ايه اذا كان خطأ. ليه؟ لان ما دام سهلت في الدراسة تسهل في النتيجة. فانا مش عايزين نفتح يعني مواضيع، انت استعيني بالله وان شاء الله هيمشي. ما تحطيش في ذهنك من الاول انه صعب. ولينا شيخ الله يرحمه كان يقول اذا عرفت انك هتمتحن في اسمك يبقى صعب. فاحنا هنجيب لك اكثر من اسمك. استعيني ان شاء الله. ما فيش حاجه شرحها او موضحه. ما فيش حاجه شرحها او موضحه. احنا نجيب نوعدكم ان نقراها هنا اللي هي صعبه دي اللي هي في هدي الساري، وهتلاقيها النسخه طبق الاصل في النكت. هم سمسم دي ستة ودي ستة. أنا وعدكم إن نيجي هنا ونفتح الهدي ونقراه. ماشي أبد، هات الهدي السهل، كان عندكم نص ساعة نفتحه ونقراه. يا دكتور أنا بتكلم على موافقين، كنتم موافقين نجيبه، ما أنتش موافقين نخليه لوقت آخر. خلاص ماشي وأنت طيب. بس أنا بتكلم عن الأحاديث اللي عقب فيها الإمام ابن حجر على البيهقي. لا الأحاديث اللي هي في كتاب إيه؟ في الهدي؟ إحنا هنقرا الهدي والمبحث الفصل الثامن، وقولي لي اللي أنت مستشكلاه، إذا ما قدرناش نفهمه مع بعض أنا أحذفه. ماشي؟ خلاص. طيب انتوا دلوقتي قدامكم نص ساعة تاني ولا كده؟ خلاص بس خلاص. ان شاء الله بقى المره الجايه هنجيب بقى المقاصد الحسنه اللي اذا جبت ده يمشي، اذا جبت غيره يمشي. هاي هتاخدوا منه الطرق اللي مكتوبه ده. هنعمل ايه؟ هنحدد الوقت؟ لان الوقت ما يسعش نشرح. ايوه خلي بالك اللي كان الاول بتقروا الست طرق، احنا دلوقتي خلينا الثلاثة دول ثلاثة وشلنا الكتب كلها. طب بالنسبة يا دكتور للنكت لابن حجر وهدي الساري، يا ده يا ده ولا الاثنين؟ لا الاثنين بسبب اوضح من الثاني. احنا هنبتدي من الهدي باعتبار ان الشكوى من الهدي ظاهر. فاذا اتحلت مشكله الهدي خد الحاجه نرجع للنكت. مبحث الحديث المعد. مبحث الحديث المعد هناخدها. تمام. انا هنقرا النكت كلها. Thank you.